ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ له دعوة الحق والذين يدعون دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الله لا أريد لا تراتك يا رب يا كلام يا أخي وما دعاء Mm-hmm. يعلم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وَمِمَّا يُوقِدُونَ

ميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح

الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله من الآيات البينات الدالة على وجود الله وعظمة الله ووحدانيته وقدرته بتل علينا شيخ المقرئين الشيخ مصطفى إسماعيل ما تأثر من كتاب الله الكريم.